أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأعظم قدس سره الشريف: ومنها لفظ ملكت بالتشديد. طبعا هذا السطرين قرأناه، ولكنه قرأناه قبل أسبوع، فلهذا نعيد المطلب فقط. ومنها لفظ ملكت بالتشديد والأكثر على وقوع البيع به. كان الكلام في الألفاظ التي يقع بها الإيجاب في البيع. تقدمت بعض الألفاظ في البحوث السابقة، وانتهينا إلى هذا اللفظ، وهو أنه هل يقع البيع بلفظ ملكتك كذا بكذا أو لا يقع. يقول الشيخ قدس سره الشريف بأنه لا إشكال ولا شبهة أن البيع يقع بلفظ ملكت، لما تقدم فيما سبق عندما عرفنا البيع قلنا تمليك عين بعوض، تمليك مال بعوض، السلام عليكم ورحمة الله، أو مبادلة مال بمال، كما تقدم في أول كتاب البيع. إذن لا إشكال ولا شبهة أن الإيجاب يقع بلفظ ملكت، وهذا أشرنا إليه في البحث السابق، فلهذا قال: ومنها لفظ ملكت بالتشديد والأكثر، الأكثر من الفقهاء، على وقوع البيع بهذا اللفظ. بل يترقى الشيخ يقول: بل علّه هو المتفق عليه بين الفقهاء أن البيع يمكن أن يتحقق بلفظ ملكت، أن الإيجاب يمكن أن يقع بلفظ ملكت، بل ظاهر نكت الإرشاد الاتفاق أنه يقع بلفظ ملكت الإيجاب في البيع، حيث قال أنه لا يقع البيع، لا يتحقق بغير اللفظ المتفق عليه. خب، ما هي تلك الألفاظ المتفق بأنه يقع البيع بها؟ قال: كبعت وملكت. إذن لفظ ملكت من الألفاظ التي يقع بها البيع اتفاقا بين الفقهاء، كبعت وملكت، ويدل عليه، يدل على أن البايع يمكن أن يتحقق بلفظ ملكت، ويدل عليه ما سبق في تعريف البايع من أن التمليك بالعوض المنحل إلى مبادلة العين بالمال، لأنكم كما تعلمون فيما يرتبط في الهبة المعوضة أيضا كان عندنا تمليك، ولكنه في قباله عوض. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول بأن التمليك بالعوض، ولكن المنحل إلى مبادلة المال بالمال، إلى أن تكون المعاوضة بين المالين، لا أن تكون المعاوضة بين التمليكين كما في الهبة المعوضة. الإخوة يتذكرون نحن في باب الهبة المعوضة ماذا قلنا؟ قلنا أن الأول يهب شيئا مجانا، ولكن بماذا؟ بشرط أن يهبه الثاني أيضا شيء مجانا، فهو تمليك بإزاء تمليك، ولكنه هنا ماذا؟ المعاوضة ليس بين التمليكين، وإنما المعاوضة بين المالين. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه قيد، بين المراد من التمليك بالعوض حتى لا يشمل الهبة المعوضة، قال: من أن التمليك بالعوض، كما قلنا تمليك عين بمال، تمليك مال بعوض، كما تقدم في تعريف الشيخ رحمة الله تعالى عليه عندما قال والأولى تعريفه أي البيع تمليك مال بعوض أو تمليك عين بعوض، يريد أن يقول مرادنا من هذا التمليك المنحل إلى مبادلة العين بالمال، لا مطلق التمليك بالعوض حتى في الهبة المعوضة، هو المرادف. ويدل عليه ما سبق في تعريف البيع من أن التمليك بالعوض هو المرادف للبيع عرفا ولغتان. إذن لا فرق بين أن يقول بعتك كذا بكذا وبين أن يقول ملكتك كذا بكذا، كما صرح بذلك أي بما ذكرناه من أن التمليك مرادف للبيع وأن البيع يقع بالتمليك بقولنا ملكتك، كما صرح به فخر الدين حيث قال أن معنى بعت سلام عليكم أن معنى بعت في لغة العرب ما هو معناها؟ معناها ملكت غيري. إلى هنا كنا قد قرأناه في البحث السابق، ولكنه لطول المسائل لطول الزمن اللي صار فيه التعطيل قرأناه مرة أخرى. هنا يوجد إشكال، وهو أنه المستشكل يقول أنتم كيف تقولون بأن البيع يمكن أن يتحقق بالتمليك، مع أن التمليك عند إطلاقه لا يتبادر منه إلا الإبة. عندما تقول ملك فلان ماله أو ملكته كذا يتبادر عند الإطلاق الهبة، يعني وهبته هذا الشيء، ملكته على نحو المجانية. خب إذا كان التمليك عند الإطلاق يستفاد منه أو ينصرف إلى الهبة، كيف يمكن أن تقولوا أن البايع يمكن أن يقع بلفظ ملكت؟ وقد قلتم فيما سبق بأن اللفظ لا بد أن يكون صريحا في إفادة ذلك العقد، ومن الواضح بناء على هذا القول أن ملكت إنما هي صريحة في الهبة لا في البايع، فكيف يمكن أن تدعوا أن البايع كما يقع ببعت يقع بملكت، مع أن ملكت هي صريحة في الهبة دون البيع. يقول وما قيل من أن التمليك يستعمل في الهبة، فلهذا عندما تقول ملكته كذا إذن يتبادر منه عند الإطلاق ماذا؟ أنك وهبته هذا المال مجانا. وما قيل من أن التمليك يستعمل في الهبة بحيث لا يتبادر عند الإطلاق، عندما تقول ملكته داري، عندما تقول ملكته الكتاب، بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غير الهبة فيه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ليس الأمر كما تقولون، فإن التمليك وقولنا ملكت من المشتركات المعنوية بين الهبة وبين البيع، فإن لفظ التمليك مشترك معنى بين الهبة وبين البيع، فكما يستعمل في البيع على نحو الحقيقة يستعمل في الهبة أيضا على نحو الحقيقة. خب شيخنا ما هو المائز؟ إذا كان التمليك من المشتركات المعنوية بين الهبة والبيع، ما هو المائز؟ يقول المائز هذا، وهو أنه التمليك إن جرد عن العوار يفيد الهبة، والتمليك إن ذكر مع العوار ذكر معه العوار يفيد ماذا؟ يفيد البيع. فإن قلت ملكته الكتاب مجردا عن العوار أفاد ماذا؟ الهبة. وأما إن قلت ملكته الكتاب بكذا بالعوض الكذائي أفاد البيع. ولا بد أن يعلم أن استعمال التمليك في البيع ليس استعمالا مجازيا، وإنما هو استعمال حقيقي. نحن لا نقول أن استعمال التمليك في البيع استعمال مجازي حتى نحتاج إلى قرينة، والقرينة هي ذكر العوض. ليس استعمال التمليك في إفادة البيع استعمال مجازي حتى نحتاج إلى قرينة ويدعى أن القرينة هي ذكر العوض، بل استعمال التمليك في البيع استعمال حقيقي لا استعمال مجازي، ولكن هو بنفسه لا يدل على البيع إلا مع ذكر العوض، فهذا التركيب يدل على البيع، لا هذه الكلمة بمفردها تدل على البيع، لفظ التمليك بمفردها لا تدل على البيع، ولكن هذا المركب من التمليك والعوض يدل على البيع حقيقة. فإذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن التمليك ليس من الألفاظ المختصة بالهبة حتى يقال أن استعمال هذا اللفظ في غير الهبة يكون استعمالا مجازيا، بل أن التمليك من المشتركات المعنوية بين الهبة وبين البيع، كما أن التمليك في الهبة استعمال حقيقي، في البيع أيضا استعمال حقيقي، ولكنه لكي يتميز البيع عن الهبة إن جرد التمليك عن العوض أفادت الهبة، إن لم يجرد عن العوض بل ذكر معه العوض أفاد البيع. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيه، أي وما قيل في هذا القول فيه إشكال، فيه ماذا؟ أن الهبة إنما تفهم من تجريد اللفظ عن العوض، لا أنها تفهم من مادة التمليك بمفردها. إذا لم يذكر مع التمليك العوض عند ذلك يدل التمليك على أنه المراد منه الهبة، لا أن نفس التمليك نفس لفظ ملكت موضوعة لإفادة الهبة حتى يكون استعمالها في غير الهبة استعمالا مجازيا، لا ليس الأمر كذلك. أن الهبة إنما تفهم من تجريد اللفظ عن العوض، يعني لفظ ملكت عن العوض، لا أن الهبة تفهم من مادة التمليك مباشرة. ومن هنا فهي، أي مادة التمليك ملكة، فهي مشتركة معنى بين ما يتضمن المقابلة كما في البيع. في حاشية، لعله حاشية تلندر، أكو هنا اشتباه، يفسر المقابلة بالهبة المعوضة وغير المقابلة بالهبة غير المعوضة. لا، كلامنا نحن الآن في البيع وفي الهبة، في البيع توجد مقابلة وفي الهبة لا توجد مقابلة، كما أشرنا حتى في الهبة المعوضة. الإخوة يتذكرون قلنا في الهبة المعوضة أيضا لا توجد عندنا مقابلة، وإنما هبة مجانية في قبال هبة مجانية، أساسا الهبة متضمنة لمعنى المجانية. قال فهي، أي مادة التمليك، مشتركة معنى بين ما يتضمن المقابلة كالبيع وبين المجرد عن المقابلة كالهبة. إذن هنا استعمالها حقيقي وهناك أيضا استعمالها حقيقي، اشتراط معنوي. خب لعد ما هو المائز شيخنا؟ يقول المائز هذا، فإن اتصل بالكلام، يعني بلفظ ذكري لفظ ملكت، ذكر العوض أيضا أفاد المجموع المركب بمقتضى الوضع التركيبي أفاد البيع. التفتوا جيدا، الشيخ يريد أن يقول أن استعمال هذه المادة في البيع ليس استعمالا مجازيا حتى يكون ذكر العوض قرينة على ماذا؟ على استعماله في البيع، بل هذا المجموع المركب من مادة ملكت مع ذكر العوض يفيد البيع حقيقة. وإذا جرد عن ذكر العوض يفيد ماذا؟ يفيد الإباء. فلهذا قال: فإن اتصل بالكلام ذكر العوض أفاد المجموع المركب بمقتضى ماذا؟ بمقتضى الوضع، يعني بمقتضى الوضع اللغوي أفاد ذلك. أفاد المجموع المركب بمقتضى الوضع التركيبي البيع، وأما إن تجردت ملكت عن ذكر العوض أفادت الإباء، وإن تجرد عن ذكر العوض اقتضى تجريد اللفظ تجريده اقتضى تجريده، يعني تجريد الملكية عن ذكر العوض اقتضى تجريده الملكية المجانية، يعني اقتضى الهبة. وقد عرفت سابقا، هذا بعد لا يوجد فيه مطلب جديد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يؤيد ما ذهب إليه من أن لفظ ملكت ليست مختصة بالهبة، بل هي من مرادفات البيع كما ذكر في أول كتاب البيع. يقول: وقد عرفت سابقا، يعني في تعريف البيع عندما قال الشيخ والأولى تعريفه، وقد عرفت سابقا أن تعريف البيع بذلك عندما تقول ملكتك العين بمال بعوضين، هذا التعريف تعريف حقيقي لأنه تعريف مجازي. وقد عرفت سابقا أن تعريف البيع بذلك تعريف بمفهومه الحقيقي، هذا الذي أشرنا إليه من أن لفظ ملكت استفادتها وإفادة البيع منها ليس استعمالا مجازيا، ليس استعمالا على غير الحقيقة، بل هو استعمال حقيقي، تعريف بمفهومه الحقيقي. ومن هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه والشاهد على ما نقول من أن التمليك تعريف البيع أو إيجاد البيع إيجاب البيع بملكت إنما هو استعمال لهذا اللفظ في معناه الحقيقي. لو أراد الإنسان أن يوقع الهبة المعوضة بقوله ملكتك كذا بكذا، هل يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ لو أراد أن يوقع المصالحة بقوله ملكتك كذا بكذا، هل يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: بناء على ما ذكرنا من أن الاستعمال حقيقي في البيع، إذن لكي يستعمل هذا في الهبة المعوضة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل. فلو قلنا أن الهبة المعوضة يمكن أن تقع بغير الألفاظ المعدة لها، بغير الألفاظ التي وضعت لها، يمكن أن تقع الهبة المعوضة بالتمليك بالعوض. أما إذا قلنا أن الهبة المعوضة لا يمكن أن تقع إلا بالألفاظ المعدة لها، إذن لا يمكن أن تقع الهبة المعوضة هنا بقولك ملكتك كذا بعوضه. فلو كان الاستعمال مجازيا كان ينبغي أن تقع الهبة المعوضة بقولك ملكتك كذا بكذا. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: فلو أراد منه، أي من قوله ملكتك الثوب بعشرة دراهم، يعني ملكتك هذا الثوب بالعوض، فلو أراد من ذكر التمليك مع العوض أراد الهبة المعوضة أو قصد المصالحة، هذا مبني بني صحة العقد به، أي بالتمليك مع ذكر العوض لكي تتحقق الهبة المعوضة أو المصالحة، بني صحة العقد به على صحة عقد بلفظ غيره مع النية. فلو كان الاستعمال مجازيا لم يكن استعمال لفظ في عقد غيره، بل كان استعمال فيما وضع له المفروض. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: من هنا نستكشف أن استعمال التمليك في البيع استعمال حقيقي، فلو أريد منه الهبة المعوضة أو أريد منه المصالحة كان مبني على هذه النظرية، على هذا القول، وهو أنه هل يمكن أن يقع عقد بلفظ غير موضوع لذلك العقد أو لا يمكن. بني صحة العقد به على صحة عقد كالهبة المعوضة بلفظ غيره كالبايع باعتبار أن ملكتك بكذا، هذا موضوع للبايع ولكنه مع النية بشرط أن يكون قاصدا من قوله ملكتك هذا الثوب بالعوض قاصدا وقوع الهبة المعوضة. ويشهد لما ذكرنا من أن استعمال التمليك في البيع استعمال حقيقي بمفهومه الحقيقي، ويشهد لما ذكرنا قول فخر الدين في شرح الإرشاد إن معنى بعت في لغة العرب معناها ماذا؟ ملكت غيري. ومن الألفاظ التي وقع الكلام فيها أنه يقع الإيجاب في البيع بها أو لا يقع، قولك قولهم اشتريت، هل يقع الإيجاب بالشريت؟ فيما سبق قلنا أنه يقع الإيجاب بشريت، ولكن السؤال الذي يطرحناه هل أنه يقع الإيجاب بالشريت؟ يعني بدل أن يقول البائع بعتك الثوب بكذا يقول اشتريت الثوب بكذا. خب الإخوة يعلمون بأنه كما أن البيع من الألفاظ التي تستعمل تصح عند البائع يصح استعمالها من البائع والمشتري، أيضا اشترى من الألفاظ التي يصح استعمالها في البائع وفي المشتري، يعني هم البائع يستطيع أن يقول اشتريت وهم المشتري وهو القابل يستطيع أن يقول ماذا؟ اشتريت. فهل يمكن أن يتحقق الإيجاب باشتريت أو لا يمكن أن يتحقق الإيجاب باشتريت؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول مقتضى القاعدة لابد أن نلتزم أنه يقع لأنه من الألفاظ المتضادة تستعمل في البائع وفي المشتري، في الإيجاب وفي القبول، من قبيل البيع، كيف أنه في البيع يمكن أن يتحقق بها الإيجاب والقبول، كذلك اشتريت يمكن أن يتحقق بها الإيجاب والقبول. ولكن يقول أن المشكلة هنا نفس المشكلة التي ذكرناها في لفظ شريت. هناك الإخوة يتذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال أنه لم يعهد أن يقع الإيجاب بلفظ شريت لا في كلمات الفقهاء ولا في الروايات ولا في العرف والأعراف العقلائية، أنهم لا يوقعون البيع الإيجاب بلفظ شريت، بل هنا يوجد إشكال أشد. لماذا؟ باعتبار أنه في لفظ شريت قلنا أن القرآن استعمل هذا اللفظ بمعنى ماذا؟ بمعنى الإيجاب، بمعنى بعت ذاك الذي كان هناك بعد لا غير موجود في لفظ اشتريت. إذن مع أنه هناك في لفظ شريت كان القرآن يستعملها بمعنى الإيجاب، نجد أن لفظ اشتريت غير مستعملة في القرآن بمعنى الإيجاب، فيوجد هنا إشكال إضافي على لفظ شريت. هناك لعله كان عندنا 3 أو 4 إشكالات، هنا يضاف إليها إشكال آخر. قال وأما الإيجاب يعني تحقق الإيجاب باشتريت ففي مفتاح الكرامة أنه قد يقال بصحة الإيجاب بهذا اللفظ. لماذا؟ لأنه من الألفاظ المتضادة من قبيل البيع، قد يقال بصحة وقوع الإيجاب بهذا اللفظ كما هو الموجود في بعض نسخ التذكرة والمنقول عنها في نسخ عن التذكرة والمنقول عنها في نسختين من تعليق الإرشاد. هنا ذكر الشيخ رحمة الله تعالى من يقول بوقوع الإيجاب بلفظ اشتريت، ومختار الشيخ ما هو؟ يقول أقول وقد يستظهر ذلك يعني وقوع الإيجاب بلفظ اشتريت من عبارة كل من عطف على بعت وملكت، عطف ماذا؟ عطف شبههما أو ما يقوم مقامهما. يقول كل من قال أن الإيجاب يقع بقولنا بعت وملكت وشبههما، وشبههما يشمل شريت واشتريت، يقوم مقامهما الذي يقوم مقام بعت وملكت ماذا؟ شريت واشتريت. وقد يستظهر ذلك من عبارة كل من عطف على بعت وملكت شبههما أو ما يقوم مقامهما، فإن قلت لعل مراد من قال شبههما أو ما يقوم مقامهما، مراده ماذا؟ مراده لفظة شريت لا شريت واشتريت. من أين تقول بأنه كل من قال شبههما أو يقوم مقامهما مراده الأعم من لفظ شريت ومن لفظ اشتريت؟ لعل مراده من شبههما أو ما يقوم مقامهما ماذا؟ فقط شريت لا اشتريت. يقول هذا بعيد جدا. لماذا؟ ما هو وجه البعد؟ يقول باعتبار أنه، طبعا الشيخ لا يذكر وجه البعد، لكن وجه البعد هذا باعتبار أنه لو كان مرادهم من شبههما أو ما يقوم مقامهما شريت، وكان يقولون بعت وملكت وشريت، بعد لا يحتاجون إلى أن يقولوا أو ما يقوم مقامهما، لأن هو لفظ واحد، لا يحتاجون أن يقولوا أو ما يقوم مقامهما أو شبههما، يقول بعت ملكت وشريت. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول إذ إرادة خصوص لفظ شريت من هذا، يعني من قولهم شبههما أو ما يقوم مقامهما، إذ إرادة خصوص لفظ شريت من هذا بعيد جدا. وجبه بعدا بيناه. فإن قال قائل خب أنتم لماذا تقولون بأن مراده مراد من قال شبههما أو ما يقوم مقامهما، مراده يعني غير ألفاظ بعت وملكت من شريت واشتريت، لعله مرادهم ماذا؟ قيام غير الألفاظ العربية مقام هذه الألفاظ في مقام العاجز. إذا لم يكن قادرا على أن يقول البائع بعتك ملكتك، يستطيع أن يذكر ما هو يقوم مقامهما في الألسنة الأخرى في اللغات الأخرى. يقول الشيخ رحمة الله تعالى هذا الحمل أيضا غير تام، لأن سياق كلامهم هو ما يكون المتكلم والبائع قادرا على اللغة العربية، لا ما يكون عاجزا عنها. إذن ما يقوم مقامهما أو شبههما يعني في اللغة العربية. يقول وحمله يعني هذا القول منهم شبههما أو ما يقوم مقامهما على إرادة ما يقوم مقامهما في اللغات الأخرى للعاجز عن العربية، هذا أبعد من الحمل الأول. إذن فيتعين إرادة ما يرادفهما، يعني ما يرادف بعت وملكت لغة أو عرفان، فيشمل قولهم من قال شبههما أو ما يقوم مقامهما فيشمل شريت واشتريت. خب شيخنا إلى هنا تقبلون هذا المطلب؟ يقول لا، يبقى هذا الإشكال الذي ذكرناه في لفظ شريت. في لفظ شريت قلنا أن هناك إشكال لا يمكن حله، لكن الإشكال المتقدم في شريت أولى بالجريان هنا. ما هو ذلك الإشكال؟ الإخوة تذكرون قال وربما يستشكل فيه بقلة استعماله عرفا في البيع، هذا الإشكال الأول، وكونه محتاجا إلى القرينة المعينة، هذا هو الإشكال الثاني، وعدم نقل الإيجاب به في الأخبار، هذا وعدم نقل الإيجاب بهذا اللفظ الأخبار وكلام القدماء، هذا هو الإشكال الرابع. في شريت قال بأنه يمكن أن يقع لأنه من الأضداد، هنا قلنا ولكنه الشيخ استشكل. ما هو وجه الإشكال؟ هذه الأمور الأربعة التي ذكرها. يقول نفس تلك الإشكالات الأربعة التي ذكرناها في لفظ شريت أيضا تأتي في لفظ اشتريت. قال لكن الإشكال المتقدم في شريت هنا بإضافة تلك الإشكالات يوجد إشكال إضافي، أولى بالجريان هنا. لماذا شيخنا أولى بالجريان هنا؟ يقول باعتبار أن لفظ شريت استعملت في القرآن بمعنى بعت، ولكن لفظ اشتريت لم تستعمل في القرآن بمعنى بعت، لأن شريت استعمل في القرآن الكريم في البيع، بل قيل بل لم يستعمل في القرآن إلا في هذا المعنى، يعني في معنى بعت بخلاف اشتريت. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول بأن تلك الإشكالات بإضافة هذا الإشكال، من الإشكالات ماذا كان؟ خب أولا أنه يحتاج أنه بقلة استعماله عرفا في البيع، هذا إشكال أول. إشكال آخر ماذا كان؟ وكونه محتاجا إلى القرينة المعينة، باعتبار أنه لا يعلم أنه عندما قال اشتريت أراد البيع أو أراد الشراء، من الألفاظ الذي تستعمل في البيع وفي الشراء لا توجد هناك قرينة معينة. لقائل أن يقول لماذا تقولون أنه لا توجد هناك قرينة معينة؟ قرينتها المعينة أنه إذا ابتدأ الشخص باشتريت وقلنا في محله أنه لا يمكن تقديم القبول على الإيجاب، وإنما لا بد من تقديم الإيجاب على القبول، فهذه قرينة على أن المراد من اشتريت ماذا؟ يعني بعت، يعني فعل البائع، لأن المفروض أن الإيجاب لا بد أن يكون متقدما على القبول، هذه قرينة. أو يقال أنه في الأعم الأغلب البائع هو الذي يبادر ثم المشتري هو الذي يقبل، إذن عندما قال اشتريت يعني ماذا؟ بمعنى بعت. فإما إذن أنتم الذين تقولون أنه لا قرينة معينة، نقول القرينة المعينة إما بناء على أن الإيجاب يتقدم على القبول، فالقرينة المعينة أنه تقدم هذا هو الإيجاب على القبول الذي لا بد أن يأتي متأخر، وإما أن نقول لغلبة ذلك يعني لغلبة تقدم الإيجاب على القبول فالقرينة موجودة. قال ودفع الإشكال، ما هو الإشكال؟ أي إشكال؟ الإشكال أنه هذا من الألفاظ الذي تستعمل في البيع وفي الشراء، لقائل أن يقول لا نحن توجد عندنا قرينة على أن المراد من اشتريت هنا ماذا؟ البيع، معناه بعت. كيف؟ ما هي القرينة؟ قال ودفع الإشكال في تعيين المراد من هذا اللفظ وهو اشتريت بأنه فعل البائع، في تعيين المراد منه أي من لفظ اشتريت بقرينة ماذا؟ أي قرينة تعين أن مراد من اشتريت بعت؟ قال بقرينة تقديمه، تقديم هذا اللفظ. خب هذه القرينة ما هي دلالتها؟ كيف تدل على المطلوب؟ قال هذه القرينة بقرينة تقديم هذا اللفظ أدى لهذا التقديم، هذا يعود بيان للتقديم، بقرينة تقديم هذا اللفظ وهو اشتريت أدى لهذا التقديم على كون هذا اللفظ وهو اشتريت إيجابا. حتى إما بناء على لزوم تقديم الإيجاب على القبول كما سيأتي في محله، وإما لغلبة ذلك يعني في الأعم الأغلب البائع هو الذي يبادر في البيع والمشتري هو الذي يقبل، حتى لو لم نلتزم باشتراط تقديم الإيجاب على القبول. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذه القرينة غير كافية لتعيين المراد، أخر المستشكل أراد أو المجيب أراد أن يدفع الاستشكال ببيان القرينة على أن المراد من لفظ اشتريته بعته. قرينته ماذا؟ قرينته هذه القرينة التي ذكرها وهي التقديم. أدال هذا التقديم بناء على تقدم الإيجاب على القبول أن المراد من اشتريته يعني بعته. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: تتذكرون نحن قلنا فيما سبق أن الألفاظ الدالة على البيع لا بد أن تكون صريحة، وبينا فيما سبق المراد من الصريح مو معناه أنه أن يكون الاستعمال حقيقيا، لا بد أن يكون الدال لفظا، وهنا الدال لفظ أو قرينة حالية. من الواضح أن القرينة هنا حالية وليست قرينة لفظية، ونحن قد اشترطنا فيما سبق أن الدال على العقد لا بد أن يكون لفظ، هس إما بالاستعمال الحقيقي أو بالاستعمال المجازي والقرينة اللفظية. أما القرينة الحالية القرينة المقالية السابقة على العقد فكلاهما لا تكفي لإفادة العقد. فلهذا يقول الشيخ: ودفع الإشكال خبره غير صحيح هذا الدافع. لماذا؟ لأن الاعتماد على القرينة الغير اللفظية، لأن المفروض هنا القرينة حالية وهو تقديم الإجابة على القبول لا أن القرينة لفظية، لأن الاعتماد على القرينة الغير اللفظية في تعيين المراد من ألفاظ العقود قد عرفت ما فيه فيما سبق، قلنا أنه غير كاف، لا بد أن يكون الدال على العقد اللفظ بما هو لفظ، إما بالاستعمال الحقيقي وإما بالاستعمال المجازي، ولكن القرينة تكون لفظية في الكلام. بل قلنا فيما سبق خرقه، ولكن نخوض الآن رجع إليه مرة أخرى أن مبناه هذا، وإلا ذكرنا في لفظ البيع أنه التزم بأنه كثرة الاستعمال ذلك. قال: قد عرفت ما فيه إلا أن يدعى. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يرجع ويوجه، يقول: ذلك الشرط، قائلا أن يقول ذلك الشرط الذي اشترطناه لبيان، يعني نحن قلنا فيما سبق أن اللفظ لا بد أن يكون صريحا في إفادة العقد، ولكن صريحا في إفادة العقد في أي مقام؟ يوجد عندنا مقامات. المقام الأول نريد أن نميز عقدا عن عقد آخر. المقام الثاني هو ماذا؟ في العقد الواحد نريد أن نميز البائع من المشتري، وهذان مقامان أحدهما غير الآخر. تارة نشترط الصراحة وأن يكون اللفظ وأن يكون الدال لفظا في تمييز العقد عن العقد الآخر، يعني في تمييز البيع عن الهبة، وتمييز الهبة عن النكاح، وتمييز النكاح عن الإجارة، تارة في هذا المقام، وأخرى نحن نشترط الصراحة في تمييز البائع عن المشتري. فذاك الشرط الذي ذكرناه وهو أن يكون الدال لفظا، هل ذلك الشرط مطلقا سواء كان في تمييز العقد عن العقود الأخرى وفي تمييز البائع عن المشتري، أو أن ذلك الشرط الذي اشترطناه إنما هو في خصوص ماذا؟ في تمييز العقد عن باقي العقود، لا في تمييز البائع عن المشتري. في تمييز البائع عن المشتري يمكن أن نكتفي بالقرائن الحالية ولا تشترط القرينة اللفظية. يقول: إن بنينا هنا على أن الشرط المذكور وهو أن يكون الدال لفظا، نحتاج إلى أن يكون الدال لفظا مطلقا سواء في باب تمييز العقد من العقود الأخرى أو في باب تمييز البائع عن المشتري. إذن لا يمكن هنا أن نكتفي ماذا؟ بتقديم الإيجاب على القبول، لأنه قرينة حالية وليست قرينة لفظية. وأما إذا قلنا أن ذلك الشرط مختص في تمييز العقد عن غيره من العقود الأخرى، وأما في تمييز البائع من المشتري فلا نشترط ذلك الشرط، يعني يمكن الاكتفاء بالقرينة الحالية ولا تشترط القرينة اللفظية. فهنا يمكن أن يقال أن هذه القرينة الحالية كافية لتمييز البائع من المشتري، وأن اشتريت مستعمل في معنى فعته. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: إلا أن يدعى أن ما ذكرنا سابقا من اعتبار الصراحة ما ذكرنا مختص بصراحة اللفظ، ولكن من هذه الجهة في هذا الباب نشترط الصراحة من حيث دلالة اللفظ على خصوص العقد وتميز العقد عما عداه من العقود، نشترط الصراحة وأن يكون الدال لفظا. وأما تميز إيجاب عقد معين كالبيع مثلا عن قبوله، الراجع إلى تميز البائع عن المشتري، فلا يعتبر فيه الصراحة في هذا التميز. نحن لا نحتاج إلى أن يكون اللفظ يكون الدال لفظا، بل يكفي استفادة المراد يعني تمييز البائع عن المشتري ولو بقرينة المقام، كما في تقديم الإيجاب على القبول فيما لو اشترطنا أن الإيجاب لا بد أن يتقدم على القبول، أو غلبته كما لو لم نشترط تقديم الإيجاب على القبول وقلنا أن الغلبة هي تقدم الإيجاب على القبول، ولو بقرينة المقام أو غلبته ونحوها. وفيه إشكالون، وهذا معناه أن الشيخ يرى أن الشرط المذكور هنا مو مختص بتمييز العقد عن العقود الأخرى، بل كما نحتاج إلى الصراحة في تمييز العقد عن العقود الأخرى، كما نحتاج أن يكون الدال لتمييز العقد عن العقود الأخرى أن يكون الدال هو الله، كذلك لتمييز البائع من المشتري لا بد أن تكون القرينة لفظية مقالية موجودة في ضمن العقد. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بألفاظ الإيجاب، وأن الإيجاب هل يقع بمن بعت وملكت وشريت واشتريت، أو فيه تفصيل كما تقدم بيانه. الآن ينتقل الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى القبول، يعني إلى أن الألفاظ التي يتحقق بها القبول في البيع. يقول: لا إشكال ولا شبهة أن لفظ قبلت من الألفاظ الصريحة والمعاني الحقيقية في إفادة القبول، وإنما الكلام كل الكلام في ألفاظ أخرى يشير إليها. يقول: وأما القبول فلا ينبغي الإشكال في وقوع القبول بلفظ قبلت، مما لا يقع الإشكال في هذا اللفظ، أما في الباقيات سيأتي الكلام فيه. ورضيت واشتريت، لأنه من الألفاظ متضادة كما تقع في من فعل البائع تقع في فعل المشتري، وشريت أيضا من الألفاظ المتضادة كما يمكن أن تستعمل في الإيجاب تستعمل في القبول، وبتاعت أيضا من الألفاظ المتضادة، وتملكت وملكت مخففان. وإنما الكلام في بعت، هل يمكن أن يتحقق القبول ببعت؟ قال زيد لعمر، قال البائع لعمر: بعتك الكتاب بدرهمين. لكن قال بعت، لم يقل قبلت، لم يقل رضيت، لم يقل اشتريت شريت، قال بعت. هل يقع أو لا يقع؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: بمقتضى القاعدة ينبغي أن يقع البيع، يقع القبول. لماذا؟ لأننا ذكرنا أن البيع بعت من الألفاظ التي تستعمل في الإيجاب وفي القبول. يقول: وأما بعت فلم ينقل جواز القبول به إلا من الجامع لابن سعيد. وأما بعت يعني وقوع القبول ببعت، فلم ينقل وقوع القبول ببعت إلا من الجامع. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: مع أن القاعدة تقتضي أنه ماذا؟ أن يقع القبول ببعت كما يقع الإيجاب ببعت، مع أن المحكي عن جماعة من أهل اللغة اشتراط هذا اللفظ بين البيع والشراء. خب، منشأ الإشكال ما هو؟ لماذا لم يجوز الفقهاء أو لم ينقل عنهم وقوع القبول ببعته؟ يقول نفس الإشكال الذي ذكرناه في شريته، وهو أنه لم يعلم أنه أولا قلة استعماله عرفا في البيع في الإيجاب، كونه محتاجا إلى القرينة المعينة، عدم نقل الإيجاب به في الأخبار وكلام القدماء. يقول ولعل الإشكال في هذا اللفظ كإشكال اشتريت في الإيجاب. ثم هنا ينقل قولا وهو أن اللفظ الحقيقي الذي يقع به القبول هو قبلت فقط، وما عداه فهو بدل عن قبلت. واعلم أن المحكية عن نهاية الإحكام والمسالك أن الأصل في القبول في تحقق القبول هو قبلت، وغير هذا اللفظ بدل عن لفظ قبلت. إذن لا إشكال ولا شبهة أن القبول يتحقق بقبلت، وأما غيره من الألفاظ فهو بدل عن هذا اللفظ. لماذا؟ يقول لأن القبول على الحقيقة مما لا يمكن به الابتداء. قبلت متى يأتي؟ عندما يكون هناك إيجاب. أما إذا لم يتحقق الإيجاب هل يمكن أن يتحقق القبول؟ فإذا القبول وقولك قبلت من الألفاظ التي لا يمكن أن يتحقق فيها الابتداء، يعني لا يمكن للمشتري ابتداء أن يقول قبلت، بخلافه في الألفاظ الأخرى في قبيل اشتريت شريت ابتعت تملكت ونحو ذلك، فإنه يمكن فيها الابتداء حتى لو لم يكن هناك إيجاب من البائع. قال لأن القبول على الحقيقة مما لا يمكن به الابتداء، وأما والابتداء بنحو اشتريت وابتعت وغير ذلك من الألفاظ ممكنون، وسيأتي توضيح ذلك في اشتراط تقديم الإيجاب على القبول الذي سيأتي بحثه بعد ذلك. ثم إن في انعقاد القبول بلفظ الإمضاء والإجازة والإنفاذ، يعني قول عندما قال بعت يقول المشتري أمضيت أجزت أنفذت وشبهها، وجهين. منشأ الوجهين هذا وهو أننا نحن اشترطنا أن يكون اللفظ أن يكون الدال على العقد صريحا. خب هذه الصراحة التي اشترطناها هل هي مختصة بالإيجاب أم هي في الإيجاب والقبول معا؟ إن قلنا أن الصراحة التي اشترطناها فيما سبق هي مختصة بالإيجاب، إذن القبول يمكن أن يقع بالألفاظ الصريحة وبالألفاظ ماذا؟ غير الصريحة. وهذا منشأ القول بأنه يجوز أن يقع القبول بالإمضاء والإجازة والإنفاذ ونحو ذلك. وأما إذا قلنا كما نشترط في الإيجاب الصراحة في القبول أيضا نشترط الصراحة، إذن لا يمكن أن يقع القبول بلفظ أمضيت أجزت أنفذت، لأن هذه ألفاظ ليست صريحة في إفادة القبول. فلهذا يقول ثم إن في انعقاد القبول بلفظ الإمضاء والإجازة والإنفاذ وشبهها وجهين. منشأ الوجهين أيضا بيناه، وهو أن الشرط الذي ذكرناه وهو أن يكون اللفظ صريحا هل هو مختص بالإيجاب أو يشمل الإيجاب والقبول؟ إن قلنا أنه مختص بالإيجاب فالقبول كما يقع بالألفاظ الصريحة يقع بالألفاظ غير الصريحة، ومنها الإمضاء والإجازة والإنفاذ. وإن قلنا أن الإيجاب والقبول لا بد أن يكون بالصراحة، إذن فكما لا يقع الإيجاب بالألفاظ غير الصريحة القبول أيضا لا يمكن أن يقع بالإمضاء والإجازة والإنفاذ. فرع يأتي الكلام. الحمد لله رب العالمين.